Seven. يهلكون أنفسهم

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين صدق الله.